بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة غافر. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي هذه الدروس. أيضا من الدروس المستفادة من هذه السورة، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم البينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، التابع والمتبوع، يبقى الضعفاء والمستكبرون جميعا يكبون على وجوههم في النار، جميعا يكبون على وجوههم في النار. وهذه المحبة التي كانت بين هؤلاء القوم في الدنيا تنقلب إلى عداوة بالغة، والكل يلعن بعضه بعضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوالهم. يبقى مش فقط هم هيكونوا في النار، ولكن تخيل أنهم يحبسون في النار مع ألد أعدائهم. يبقى كل يحبس في النار مع ألد أعدائه، يبقى في مكان واحد. يبقى مش فقط ان هو هيعذب بالنار، ولكن هناك عذاب اخر ان يجمع هو وعدوه في النار. واذا تحجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. فانه يومئذ في العذاب مشتركون. أيضا اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم ببينات، قالوا بلى، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى مطلب هؤلاء لو يعني ما هو المطلب، يبقى يطلبون لو يخفف عنهم يوما من العذاب، يستريحوا فقط يوم واحد، يعني يستريحوا أو لحظة أو ساعة واحدة، يبقى ده مطلب هؤلاء. ولكن يزادون عذابا فوق عذابهم، يزادون عذابا فوق عذابهم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى هم يقرون أنهم قد استحقوا النار كنتيجة لأعمالهم الفاسدة، وكنتيجة لكفرهم بربهم سبحانه وتعالى، وكنتيجة لعدم قبولهم لذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى على ذلك أهل النار يكبون على وجوههم في النار بعدما يقرون على أنفسهم أنهم يستحقون ذلك، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبالتالي هؤلاء الملائكة يقررون هؤلاء أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، يبقى يقرون يعترفون لم ينكروا ذلك الأمر، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى أقيمت عليهم الحجة وأعطاهم الله عز وجل الفرصة وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم كتب، ولكن هم أصروا على الكفر والإلحاد، أصروا على الكبر عن قبول هذا الحق، فما كان جزاء هؤلاء إلا عذاب في الدنيا وخزي شديد في الآخرة. وأن الرسل، أن الملائكة يعني على ذلك يقررون هؤلاء أنهم فعلا جاءتهم الرسل بالبينات ولكنهم لم يقبلوا ذلك الحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هم حيعترفوا بهذا الأمر، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما لهمش أساسا يعني حجة في ذلك الأمر، فقد أقيمت عليهم الحجة، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. يبقى قطعت الأعذار، قطعت الأعذار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، حيعترفوا ويقرون، فليس هناك حجة لهؤلاء ولا عذر لهؤلاء، فقد انقطعت أعذار هؤلاء لأن الله تعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد والعاقبة للتقوى، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى والعاقبة للتقوى في الدنيا والآخرة، والعاقبة للتقوى في الدنيا، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يبقى العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، والعذاب على الكافرين في الدنيا والآخرة، يبقى الكفار يعذبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة، والمؤمن يمكن في الدنيا وكذلك له حسن العاقبة في الآخرة. يبقى المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، بيطعم حسناته في الدنيا والآخرة. والسبيل للتمكين هو بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الملازم لهذا الإيمان، هذه طريق التمكين. يعني إزاي يمكن لنا؟ يبقى كيف السبيل، كيف الطريق، أين الطريق؟ يبقى بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك ما قال ربنا سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الكل يعني لابد أن يشتمل على هذه المقومات. يبقى على ذلك لابد أن أنا حتى يحدث التمكين يبقى أنا أؤدي ذلك الواجب الذي علي، يبقى أصحح الإيمان بالصورة المطلوبة، وأيضا أن ألازم بين هذا الإيمان والعمل الصالح. يبقى نسير وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعمالنا وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ده المطلوب، هذا هو المطلوب بالإيمان والعمل الصالح. يبقى هذه مقومات التمكين، هذه مقومات العاقبة للتقوى، يبقى العاقبة للمتقين. يبقى التمكين هو يعني لمن حقق ما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عشان إحنا يحدثنا التمكين يبقى يتمكن هذا الدين من قلوبنا أو من نفوسنا، وأيضا نحكم هذا الدين في كل جوانب حياتنا، ونحكم هذا الدين في كل جوانب حياتنا، تأتي لنا الدنيا وهي راغمة. والعاقبة للتقوى، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، الآيات كثيرة جدا يعني، وبالتالي كيف نغمض العينين عن هذه الآيات؟ يبقى احنا بنسعى للتمكين ونريد التمكين، نريد تحكيم الشريعة، فعلى ذلك الطريق إليها والسبيل إلى ذلك هو سبيل بيبدأ من الإنسان، يعني السبيل بيبدأ من الإنسان. يبقى أنت لابد أن تحكم الدين في كل جوانب حياتك، وكذلك أن أشتمل أنا وأنت على المقومات التي خلالها يأتي ذلك التمكين، إيمان صحيح وأعمال صالحة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يبقى القصص الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى يرينا يعني كيف كان عاقبة الصبر والتقوى، كيف كان عاقبة الصبر والتقوى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى دي سنة كونية، لابد أن أنا أقرأ قراءة واعية لسنة الله تبارك وتعالى الكونية. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى سنن كونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنن كونية. فعلى ذلك احنا بيكثر الكلام واللغة لغير ذلك، والسبيل سبيل واضح، يعني السبيل واضح، يعني لماذا لم يمكن لنا ولماذا كذا وكذا، ما هو السبيل واضح، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف يكون الطريق إلى التمكين والسبيل حتى يمكن لنا. يبقى على ذلك بالإيمان والعمل الصالح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أدي بس الواجب اللي علي، يعني لا تنظر إلى غيرك، ولكن أدي الواجب اللي عليك ابتداء، يعني ابتداء، لأن احنا بنلقي بالتبعات على غيرنا. لا من الممكن أن يكون يعني النصر حجب بسببي أنا، بسبب تقصيرنا في سنن من السنن، بسبب أيضا فعل بعض المنكرات حتى لو كنا نراها أنها من الصغائر. فلا بد أن احنا يعني أن نزيل يعني هذه الحواجز التي بيننا وبين التمكين من تقصير في طاعات أو في سنن، وكذلك من ارتكاب بعض المخالفات حتى لو كانت من الصغائر. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر أولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق. يبقى لابد أن احنا أيضا يبقى يكون لنا قراءة واعية في سنن الله تبارك وتعالى الكونية، في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمة الله، العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. ولكن استعينوا بالله واصبروا، يبقى إنه من يتقوى يصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى عاقبة الصبر والتقوى، يبقى على ذلك حسنى التمكين في الدنيا وكذلك العاقبة الحسنة في الآخرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يبقى على ذلك لابد أن نتحلى بالصبر. مش معنى نتحلى بالصبر يبقى القعود عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أو القعود عن القيام بالواجبات. لما نيجي نتكلم ونقول أن المستقبل للدين، لكن مش معنى كده خلاص المستقبل للدين، يبقى على ذلك حنقعد ولا نسعى إلى التمكين. طب ما وفي السماء رزقكم وما توعدون، هل المطلوب أقعد كده وأقول والله رزق حياتي حياتي؟ يعني الرزق ده مقدر، ده كلام صحيح مقدر، ولكن فين الأسباب التي أسعى خلالها للوصول إلى ذلك؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيصحح لنا المفاهيم، لأن فساد المفاهيم حينتج عنها فساد الأعمال. فعلى ذلك يبقى ساعات الإنسان بيفهم كده عنده فهمه يعني منحرف في فكره وفي فهمه، لا ده الفهم الصحيح هنتعلمه من خلال الكتاب. يبقى لما نقول أن المستقبل للدين ولا عاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، ده كلام صحيح، يعني ده رسوخ في القلب، يعني يقين ورسوخ في القلب. لكن السبيل بقى، ما هو السبيل؟ يبقى لابد أن أكون من المتقين حتى يمكن لنا في الطريق. إزاي؟ يبقى هذا هو الطريق الموصوف في الكتاب والسنة. يبقى كما بينا، يبقى كلنا بنؤمن بقضية الرزق، وأننا عندما كنا أجنة في بطون أمهاتنا لما بلغنا 4 أشهر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل ذلك الملك وكتب هذه كلمات أجلي ورزقي. فرزقي خلاص، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى على ذلك، لكن المطلوب أننا أسعى للوصول إلى هذا الرزق. يعني التمكين للدين ده صحيح أو المستقبل للدين، ولكن في المقابل وأعدوا لهم واستطعتم من قوة وبرهات الخير، عشان نفهم المسألة بصورة صحيحة. لما نقول أن احنا يعني نسعى أن نكون من طلاب الآخرة، ليس معنى ذلك أن نهمل الدنيا، لا، قلنا قبل ذلك أن أهل الطاعة أولى بالدنيا من أهل الدنيا بالدنيا، أهل الطاعات أولى بالدنيا من أهل الدنيا بالدنيا. هنا، لأن أهل الدنيا يعمرون الدنيا بالملذات والشهوات والمخالفات، لكن أهل الآخرة يعمرون الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أولى، إحنا أولى أن نتمكن من الدنيا، لأن إحنا حنسير هذه الدنيا فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما نتكلم على طلب الآخرة، يبقى البعض بيفهم كده، يبقى إحنا نهمل الدنيا ونعمل بأرض الأعمال أو أدنى الأعمال. لا، يعني ده كما إحنا بنطلب الآخرة، يبقى كيف نطلب الدنيا من أجل الآخرة؟ أنا بطلب الدنيا من أجل الآخرة. يبقى إن كان عمل مرموق، وإن كان يعني نؤدي في هذا الأداء الطيب، يبقى على ذلك ده أمر مطلوب، التفوق لا يتجزأ، زي ما بسعى للدين برضك في الدنيا كده. يبقى لكن ليس إهمالا كما بيفهم البعض، كما بيفهم البعض. لا، ده الرجل الدين لابد أن يكون له ظهور في المجتمع، ظهور، لأن ده بيعين فعلا الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هذه الدعوة دعوة بالسلوك وبالعمل. يبقى لما يكون هذا الذي التزم بشرع ربي سبحانه وتعالى، يبقى يؤدي هذا الأداء الجيد في مكانه، يبقى محل نظر الناس، وبالتالي يبقى دي كلها دعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن الدين بيدعو إلى التفوق وإلى أيضا يعني إثبات هذه المكانة، دي دعوة الخلق بالسلوك. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك ربي من المغرورين، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يبقى اللجوء الدائم إلى الله تبارك وتعالى، يبقى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وبالتالي أيضا يبقى الإنسان اللجوء الدائم إلى ربي: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك ربي من المغرورين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يبقى العبد يستعيذ بربي سبحانه وتعالى من شر ما خلق، وكذلك من شر الكبر أن يصل إلى قلبي. هؤلاء كيف يجادلون؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يبقى في كبر أساسا، ليه الواحد مش بيقبل الحق؟ يعني وجود كبر، يبقى من علامة أو مظاهر هذا الكبر عدم قبول الإنسان للحق، أو أن يجادل في آيات الله سبحانه وتعالى بغير علم. يبقى دي صورة من صور الكبر، يعني صورة من صور الكبر. فأنت بتستعذ ربك سبحانه وتعالى من الكبر، وكذلك أنت بتستعذ ربك سبحانه وتعالى من شر ما خلق، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أيضا من هذه الدروس: وما قدر الله حق قدره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما قدر الله حق قدره، يبقى هؤلاء الذين أنكروا البعث، يبقى هؤلاء كيف ينكرون البعث والآيات دل على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ يبقى إنكار البعث ده تشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى، تشكيك. وبالتالي آيات الكون المشهودة كلها تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أوجد العباد وأوجد هذه المخلوقات بقدرته، فما يعجز رب سبحانه وتعالى على إعادتنا بعد فنائنا؟ إن كنا إحنا بنقر بالأولى، وبالتالي لابد أن يكون الإقرار بالثانية، يبقى يلزم الإنسان أن يقر بالثانية كما أقر بالأولى. يبقى لما أقر أن الله تعالى خلق الخلق بقدرته، يبقى طب كيف تقول أنه لا بعث من بعد الموت؟ يبقى كأنه يعني كيف تقول أن ربك قدير، ولكن في المقابل يبقى وكأنك تقول أن رب سبحانه وتعالى يعجز عن إعادة الخلق إلى بعد فنائهم؟ يبقى كلام مش منضبط، ده كلام فيه تناقض، تناقض. أثبتنا الله عز وجل القدرة في الإيجاد والخلق، يبقى قادر سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم، بل كما قال وكما بيّن يعني هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هو أهون عليه. يبقى على ذلك الله عز وجل دوما بينبه العباد إلى هذه القضية: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهل، يعني الجهل دايما هنجد ان الجاهل ده يعني صليط اللسان، يعني هو متكلم، الجاهل كده متكلم دايما يجادل في الآيات بغير علم وبغير سلطان، وبالتالي تجده مجادل، يعني مجادل. ولذلك الله عز وجل كما قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون. عشان كده أول أمر إحنا بنحتاج إليه دايما التعرف على الرب سبحانه وتعالى، التعرف. وما قدر حق قدره، يبقى كيف يقولون ذلك؟ يبقى وما قدر حق قدره، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدير، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. الله تعالى خلق الخلق بقدرته فلا يعجز على إعادتهم بعد فنائهم، وإلا لو أقررنا بالأولى لابد يلزم الإنسان أن يقر بالثانية. كما نقول أن توحيد الربوبية ملزم لتوحيد، يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. لما احنا نقر أن الرب سبحانه وتعالى هو منفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه هو بيد النفع والضر سبحانه وتعالى، يلزمنا كده أن احنا أن نعبد هذا الرب. يبقى زي ما احنا نقر أنه منفرد بهذا بهذه الصفات، يبقى لابد أن لا نعبد إلا إياه، يبقى لا نعبد إلا. طب أنت تصرف العبودية لغير ليه؟ لما أنت تقر أنه هو الخالق سبحانه وتعالى وما دون الرب مخلوق، يبقى يلزمنا إيه؟ لما أصرف العبادة يبقى أتوجه بها للخالق لا أتوجه بها للمخلوق، وإلا كيف تقر أن المخلوق أعجز ما يكون ثم تقوم بصرف العبادة له؟ وكيف لا تصرف العبادة للقوي المتين للقدير سبحانه وتعالى؟ فيبقى ده كلام يعني متناقض، يبقى يقر بشيء ويفعل شيء مضاد لهذا الإقرار. فعشان كده توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. وهؤلاء كانوا يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، طب ازاي يصرفوا العبودية لغير الله؟ يبقى ده تناقض، يبقى هذه هم يقرون بذلك لكن السلوك متناقض مع هذا الإقرار، متناقض مع هذا. هم يقرون أن الله عز وجل هو الذي أوجد وخلق الخلق بقدرته ولكنهم ينكرون البعث، فهذا يبقى إيه؟ كلام متناقض مع الأول. ولذلك وما قدر الله حق قدره، والكلام ده هو عشان إحنا لا نقع فيه لابد من التعرف على الله تبارك وتعالى. بس مش المطلوب إن إحنا نتعرف معرفة كده نظرية، لا، معرفة لها أثر بالغ في ضبط الإنسان لسلوكياته. ما ينفعش كده أن نتعرف على ربي سبحانه وتعالى معرفة نظرية لا أثر لها في حياتي، لا، ده التعرف ده لابد أن احنا نرى هذه المعرفة من خلال يعني السلوكيات، من خلال السلوكيات. كما بينا قبل ذلك أن ربي سبحانه وتعالى سميع، يبقى أنا لازم يعني خلال السلوكيات نثبت هذا الكلام، يبقى السلوكياتي تثبت فعلا أنني أؤمن أن ربي سميع، وبالتالي ابتعد عن الغيبة، ابتعد عن النميمة، ابتعد عن أفات اللسان، ابتعد عن الزور، عن الكذب، عن المنكر من القول. اللي بيبعدك عن كده أن ربي سبحانه وتعالى سميع. لكن احنا كلنا نقر أن ربي سميع، لكن أفات اللسان يعني موجودة بكثرة. طب يعني ايه السبب؟ احنا أساسا فصلنا ما بين الأمرين، عندنا فصل ما بين الأمرين، بين المعرفة وبين التطبيقات. لا، مفترض سلوكياتي تبقى أيضا مطابقة لأقوالي، زي ما احنا بنقر كده ونعتقد، سلوكياتي أيضا تدل على اعتقادي وسلوكياتي تحكي إيماني. فلذلك وما قدر الله حق قدره. أيضا من هذه الدروس المستفادة إنما يتذكر أولو الألباب، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إنما تذكر أولو الألباب، زي ما احنا كده، هل يا ترى يتساوى الأعمى مع البصير؟ لا يتساوى، كذلك لا يتساوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المسيء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ اللي بينكر البحث يبقى عايز يسوي ما بين المجرم وبين المسلم، ما بين الذي آمن عمل الصالحات وهذا الذي أساء. هو ده اللي بينكر بعث، أنه لا بعث، ما فيش حساب، يبقى الناس يتساوون عند ذلك، يبقى الطائع والعاصي، البر والفاجر، الكافر والمؤمن، يبقى كل حيتساوى لو لم يكن هناك بعث، فكيف تسوون؟ والعقل يعني يستحيل أن يسوي بين الأعمى والبصير، وقال وما استوي الأعمى البصير، يجيب لنا صورة كده أو مثل إحنا كنا بنقر به، هل يستوي الأعمى البصير؟ لا يستوون، محدش أبدا يقول يستوي، لا يستوون. وكذلك الذين عملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون، إنما تذكر أولو الألباب، إنما تذكر أولو الألباب. أيضا علماء عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.